حدیث 753 به حدیثه داده مدیار به عمرت حیفت حجه دا یا درست و او حیفت گاوه امتداکو شواله اش حیفت حجه شواله و او حیفت دیفرایا و دهروش اش حیفت دیفر شوال ذو القعده و دهروش اش ذو الحجه. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال کسا عبدالله کرا عباس خودشی با بیو راضی بتن یا گوی کانو یرونه يعني جهليت دا عالم الدين تزرت كر أن العمرة في أشهر الحج هنديك عمريا اتهيبة حجي دا من أفجر الفجور في الأرض شوان قلناها يشخرك مصر العرض ويجعلون المحرم صفرا وهيبة محرمة كرنا صفر يعني وقت بو محرم دا بيجن أبا صفر شنكو صفر نش هيبة حرام بو ومحرمش هيبت حرام بو بجا نتشيان اتمحرم دا شريب كان بجا درابن بيجن ابا صفر دابشين شريب كان. ويقولون وتقوتن اذا برى الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر معنى ويتشي. ويقولون يعني تقوتن اذا برى الدبر يعني هاكر فشتا حشتر الساخ بو مقصدتشي وانی حشتره یاش حجه هاتیا با باره لهاتیا کرن ندیره جرموه سلخی بد و عفل اثر و هکر شین پیت حجیا بر زبون نمان یعنی وقت بسر وچو و انسلخ صفر و صفر جه خلاص بو یعنی هکر هیبت حجه خرک خلاص بون شنیکا حلت العمرتو لمن اعتمر هر کسا که بذتن عمره بکتن عمره دبوی حلون أهبان هود قول البيجت قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بيجت ان پیغمبري خود صلاة خود لبن الجلها والتي هات نمكه صبيحة رابعة سبيده يا شبا چاري اش هيفا ذو الحجة مهلين بالحج ونية حج إنو فأمرهم أن يجعلوها عمره پیغمبري صلاة خود لبن قوتوان قوتا صحابي تخو أو تقربان الجلنا قوتا وا حاجة خف فسخ بكن بطال بكن اتكنا عمره يعني عمره خو بكن وجي خلاص ببن بشتي هنجا شنيكا نيته حاجة بينن وحاجة خو بكن. فتعاظم ذلك عندهم مش أفتشتي هالبروان جلكي مظن وباري هنجا عالم بونا تجتكي وسطيقا هشتبون عمرت هيبت حاجة دا يدرس نين وباش هيبت حاجة بو. فقالوا يا رسول الله بس ما دام خفتنا في غنبري هات خلاص صلاة خديلي قلتن يا رسول خدي أي الحل يعني تشتجبوا ما هي حلالة هكذا مش عمري خلاص بون. قال قلت حل كله هم تجدبوا حلال حتى جماعجك شونانك جنكاجك طيبوا بهن تخوش وأفتشت تخلص.